hadii uu kordhiyay xanuun xanuun ugu daray walahum cadaab xanuujiya cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun. Sababta markaa been abuuradka yacni waxay been abuuranayeen daraaddii ayaa cadaab ugu sugnaaday oo loo ciqaabaya. aayaadkana waxay tilmaamayaan munaafiqiinta iyo sida waxa weeye qalbigooda nifaaqa iyo gaalnimada uga buuxdo. fii quluubihim marad waxa looga jeedaa waxa weeye waa maradu nifaaqi washaki, waa xanuunkii nifaaqi iyo shakiga ahaa, kaasaa looga jeedaa. oo inaga nidhi xanuunka qalbiga ku dhaca wuxuu qaybsamaa laba qaybood, yacni maradu nifaaqin washakin, xanuunkii nifaaqa iyo shakiga ahaa in la shakiyo, in munaafiqnimo qalbiga ku jirto, in gaalnimo lagu qarsanayo. nooca labaad waxa weeye waa maradu shahwa, waa xanuunkii shahwada ahaa oo macaasida qofku inuu ku maman yahay oo aad u jecel yahay ama ku tegan yahay. taasina waxay tahay waa nooc xanuuna oo isaguna qalbiga ku dhaca wey. marka halkan waxaa looga jeedaa xanuunkii nifaaqa iyo shakiga ahaa baa looga jeedaa. ama aayaddu ilaahay yidhi fayatmaca aladii fii qalbihi marad, waxaa looga jeedaa in zinada iyo macaasida lagu maman yahay oo aad loo jecel yahay, taasaa laga tilmaamaya. ilaahay aayadda waxa uu inoogu sheegay munaafiqiinta nimanka la yidhaahda iyagoo afka ka yidhi aamannaa billaahi wa bilyowmi alaakhir, haddana ilaahay wuxuu inoogu sheegay inaynay muuminiin ahayn. halkaa waxaa laga qaadanayaa inaanu iimaanku odhaah keliya aanu ahayn, hadal af laga yidhaahdo keliya ama ashhaad afkun laga yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah, intaa qura iimaanku ma aha, waa ka ballaaran yahay. iimaanku waa qowl iyo camal, waa qowl iyo camal iyo ictiqaad, waa afka wax laga odhanayo, qalbiga laga caqiidaynayo laga rumaynayo, xubnaha laga camal falayo laga samaynayo, intaasoo laysu geeyaa iimaan laysku yidhaahdaa. ee ma aha oo keliya iimaanku kelmad afka laga odhanayo. saas awadeed qulaatu lmurji'a oo alkaramiya nimanka la yidhaahdo alkaramiya ama alkiramiya hadalka ay yidhaahdeen iimaanku waa hadalka afka laga odhanayo keliya, sidaas iyada aawadeed buu baatil u yahay. waayo hadduu iimaanku yahay hadalka afka laga odhanayo qura, ruux kastoo afka ka yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah, waxaa ka dhalanaysa inuu mu'min yahay, kaamil iimaan. ilaahayna waxa weeye waa u diiday kuwa afka ka yidhi iimaankii waa u diiday. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صابتي مؤمنين نقوا وينا وحي تهي قلب قوذين كعقيدة اثنين وكرم اثنين قلب قوذة وحا كترة كفر يا قالمو منافق نمو وحا كترة وحوية قالمو ايا كترته مع عقيدة اثنين سيساوي ذي مؤمنين ما ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. yacni ba'da ku jirta bimaa waxa weeye waa saabiya, taana waxaa laga qaadanaya asbaabta waxa la yahay inay jirto, waa asbaab iyo musababaat waxa la yidhahdaa inay jiraan, oo sababta iyo markaa waxa weeye waxay sababaysaa ay isku xidhan yihiin, taana waa laga daliishanaya. wa min asunnati xagga sunnada waxaa uga daliila maa sabata fi saxiixayni waxaa bukhaari iyo muslim ku sugnaaday can mucaadi ibni jabal, mucaadi ibni jabal ay ka soo wariyeen radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqdee can inabiy sala allahu alayh wasalam, mucaadina uu nabiga ka warinayo inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa min axadin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh, maa min axadin qof ma jiro qofkaasoo yashhadu an laa ilaaha ila allahu qiraaya mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu cala muxammadin wa cala aali muxammad. ومن السنة حق السنة واحد دليل قاه ما ثبت في الصحيحين واحد بخاري ومسلم قصة عروري عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل لقى السور رضي الله عنه إلى رضي كان نقضيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ونبي كورين أيه إنه النبي قول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ما من أحد قف مشره قف كاسو يشهد قريا أن لا إله إلا الله إلهي مويه من حق لقو عابدا إنا نشر وأن محمدا محمد نائلو يهي عبده أدونك إلهي يو رسوله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم إنه يهي سذا قف قريا مشره صدقا من قلبه حالو يهي صادقا متكر شيغايا من قلبه قلبه سكر شيغايا حالو يهي إلا حرمه الله على النار هدو شرنا إلهي وحوك حارانت النمائية النارتا الروحة النار مقاله نار مقاله مركا صدقا من قلبه وحاله وحي فايديني ساصفة نمو وصفة مركا أطهي يعني عدة حالك أطهي ومدى لبعض الشرط نمان وفايديني ساساسا وذو حلقة قاطي شرط الصدق إن أي مركا الرنك أطهي توحيد كأوقريا أي الله شرطيا مركا شرطي على كل حال يعني وإنه مركا صدق وحلا يلهده وإن دبك طهي توحيد كان أقريا والدليل محبتي محبة أما شعيلك وحاو الدليل قوله تعالى هذا الكو إلهي ومن الناس دتك يكمد أهذين من يتخذ متكيرنا من دون الله إله إذان هين أندادا قالوا رب الله السماء أما لما سيئو أما كشبه كواس أو يحبونهم أي شعليهين كحب الله سيدي الله أتشعليهين وكلا أي أتشعليهين الله نوى أتشعليهين كوى كلا ربكم ما كبيان ما كشبها يانا واتشعليهين وكوحي سمايان الحب مع الله إن إلهي عيد الله تشعل هذين وحانا مركا إتهاي الله إلا تشعل هذا عطيطا عديسة كوى ناكسن الله تشعل هذا لكن إلهي أن عيد الله تشعلان وحكى لتشراء الحب في الله يا الحب مع الله والذين آمنوا كوي رميي أشد يقدر حبا حق شعيلك لله إلهي أي شعليهين يقع يا كدر المشركين تصدى إلهي أتشعليهين وحكدر المؤمنين تصدى إلهي أتشعليهين وأيوم المؤمنين تمقيب سين أيسوق أبوحة أرنما يسترن بربي أي وضسيين وإله يوكلي أي شعلا ذين لكن المشركين تشعل كودي واقيبيين قيبنا إلهي بيكو شعلا ذين قيبنا وحكلا وسيدة إلهي أيو شعلان أيان سيدة إلهي اللوت شعلا ذو أيو شعلان أيان أيو شعلا ذين مركا نقصان با جعل كودي قلي مركا مؤمنين تو سيدة إلهي وشعليهين با كدرا مشركين تو سيدة إلهي وشعليهين وقوله تعالى يعني أشرك في المحبة وينوئي من دونه إن شاء الله تعالى مركزين كهذا لدونه وقوله تعالى وحكى له الدليل هذا الكو إلهي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه كوي رمي يجو من يرتد روح كستو كاللابطة وكان نقضة منكم حالوا إذنك إذن كمديهي عن دينه دين تيسي كاللابتا فسوف يأتي الله سبن دماء ما وقت دنبو إلهي كان دونا بقوم يعني رق ويحبهم إلهي أتشعل يهي ويحبونه يقن إلهي تشعل أذلة كواسة أتشل تلعسان أدى دبعسان على المؤمنين المؤمنين تا. أعزة كواتعدق على الكافرين قالضا كواس أو يجاهدون جهادا والدريرايا في سبيل الله إلهي وددي سأدريرايا أجهادايا وقال إسكدعينا يو إسكعلنا ولا يخافون أن بقنين لومة لائم يعني عنان مذوح عنانتنا أن شرعك أقبقنين أقتقين وحي حقه حقه كل جن وقالوا عنانا دونا ama waa lagu dagaali doonaa waxay uga tanaasulayaan aynay jirin. Hatay soomaalidu yidhaan canaanka ayaa reer madoojo. Marka waxa weeye haddii ay canaanka baqanayaan oo tanaasul ay samaynayaan, dee sharciga inay sidiisa ugu qumanaadaan ma suragala. aayadda wuxuu sheekhu usoo qaatay mu'miniintaas inay ilaahay jecel yihiin, allah inay jecel yihiin. marka waxa weeye jacaylka ilaahay ay jecel yihiin waxay ka mid tahay sifooyinka mu'miniintu ay asalka u leeyihiin, taasay ka mid tahay. haddii ilaahay aynay jeclayn oo ay rabbi nacayaan ama karaahiyaysanayaan ama rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ay nacayaan ama sharciga wax ka mida ay nacayaan, marka waxay noqonaysaa gaalnimo. dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum, camalkoodii maxaa loo buriyey? shareecadii wax ka miday naceen. marka sharciga wax ka mida haddii la naco waxay noqonaysaa gaalnimo. walow waxaa la nacayaa sunnaba ha ahaado, shareecada wax ka mida yacni necbaanshaha la nacaa waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa. sharciga waa in la jeclaadaa, sharciga waa in la jeclaadaa. waxaana la ogsoon yahay qof hadduu cid jeclaado, cidduu jecel yahay, wixii ku alqaan leh ama ka og agdhow oo dhan waa jeclaadaa. jacaylka uu jecel yahay ayaa keensanaya waxa xaggiisa ka soo fulana inuu jeclaado, taas iyadaa buu keensanaya. waxaa kaloo aayaddu inoo tilmaamaysaa yacni dadka mu'miniinta inay ridoobaan oo diinta ka noqdaan inay suragal tahay. dadka qaarkood baa waxaad moodaa inay moodayaan diintu inay tahay wax loo dhasho oo qofku inuu ka baxo aynay suragal ahayn. marka la yahaa ma muslim baa tahay mise gaal, aw yidhaahda waxa weeye sooniga soomaaliga ama sooniga carabka ah, war diintu wax loo dhasho ma aha, waa dhaqan iyo caqiido la rumeeyo, waa caqiide la ictiqaadiyo la rumeeyo iyo dhaqan lagu dhaqmo weeye. siday u suuragal tahay qofku inuu soo galo ayay u suuragal tahay qofku inuu uga baxo. labada mid waliba waa dhici kartaa. marka waxa weeye taasina waxay inoo tilmaamaysaa in laga digtoonaado waxyaalaha lagu gaaloobo, waayo waxa dhici karta kelmadu afka ka yidhi qofku inuu diinta kaga baxo ku gaaloobaa suruga. yacni markaa ficil uu sameeyey inuu ku gaaloobo diinta kaga baxo ayaa surowda. erag uu kaftan ahaan iyo wax la mida isaga lahaa iyo islaha lagu qoslo baa waxa dhici karta inuu diinta kaga baxo ku gaaloobo, oo uu noqdo gaal yuhuudiga ka xun, oo uu noqdo gaal yuhuudiga ka xun. waayo yuhuudda kufrigoodu waa asli, laakiin ruuxii muslimka ahaan jiray bixitaanka uu diinta ka baxay waa gaalnimo riddaa la yidhahdaa. waxayna ahlu cilmigu isku waafaqsan yihiin alkaafiru lmurtad sharun min alkaafir alasli, kaafirka murtadkaee diinta ka baxay ee ka noqday ee muslim ahaan jiray ee dabeedna ka noqday waa ka daran yahay oo waa ka xun yahay gaalkii asal ahaanba gaalka ahaan jiray. waxaa kaloo aayaddu inoo tilmaamaysaa awsaafta mu'miniinta waxyaalo ka mid a, sida waxa weeye inay mu'miniinta u dedebacsan yihiin oo u dhimirsan yihiin, gaaladana ku adadag yihiin. ya ayuha annabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waghlub calayhim, gaaladii waxaa layna faray inaynu ku adadkaano, saasaa layna faray. marka horena waa la nacayaa gaalada, mu'miniintana marka horeba waa la jeclaanayaa, marka dambena waa laga wali yeelanayaa. awsaafta mu'miniinta waxaa ka mid ah inay jihaadayaan, ujeeddada u jihaadayaanna wax kale maahay, waa fii sabiili illah. suu nabiguba yidhi sala allahu calayhi wasalam, man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah, ku kasta u dirira si kelmadda ilaahay ay noqoto takoraysa, kaasi waxa uu ku jiraa, waxa uu ku sugan yahay ilaahay jihaadkiisiibuu ku jiraa. wa min assunnati, xagga sunnada waxaa ka mid a adilada ku tusinaysa shardiga maxabada, maa thabata fi saxiix, waxaa ku soo arooray bukhaari iyo muslim, عن أنس رضي الله عنه أنس اللي قصه وريه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو يري ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه صدح أموراد روحي كس غيهين وجد حلاوة الإيمان ولو لفظك أي حديثك إيا لا صحيحة وجد بهن حلاوة الإيمان يقى السبب تود وحكوه ليا إيمان كمعان كيسي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أرنك كواد وإن إلهي الرسول كي سأوش عيل بطا وإن النقضاء إلهي الرسول كي سو يعني وإن إلهي الرسول كي سكتش على هذا وحلا وحي كصهري أو إلهي الرسول كي سأوش عيل بطا لبا وإن يحب المرأة قفك إنو تشعل هذا لا يحبه إلا لله إلهي درتي موية وحكا لا إساقان كتش علاني يمعنى عدك استو تشعلاني وحكو تشعلاني إلهي درتي بو تشعلاني وأن يكره أن يعود في الكفر وإنو نعا إنو قال لما كن نقضه بعد إذ أنقذه الله منه مركو إلهي قال لماذا كبت بادي وكصو سما تصاري دبديد كما يكره أن يقذف في النار سيدو أن عايو أو كره يسنيو إن دبل أريدو سلم إذا وإنو أن عيا إنو قال لما كن نقضه حديث كان وحاو تلماما يا إيمانك إنو لا يهي معان تانا وحلقا قادنا يا إيمانك مؤمنين تو إنو كلا sarreeyo oo kala miisaan badan yahay oo muuminiinta qarkood qaarka kale ka iimaan way yihiin oo qaar ay gaareen heer ay dhadhamiyaan iimaanka macaankiisa qaarna ayna marka iimaanka macaankiisa dhadhamin waxa kale waxa jidku ino tilmaamaya umuraha iimaanka macaankiisa lagu dhadhaminayo saddex umurood ba hadisku sheega wa mid ka waad wa ilaahay rasuulkiisa inuu u jacayl bato إلهي رسولك سوين وشعيل بطه ولما رسولك شعيلك الله شعلانا يا إلهي درتي بالله شعلانا يا شعيلك الله شعلانا يا وحب في الله لا حب مع الله شعيل إلهي الله شعلانا يا ماهي وشعيل إلهي درتي الله شعلانا يا وإلهي اللي قلنا وانا يا شعيلك رسولك صلى الله عليه وسلم لا شعلية تسوي إلهي رسولك سوين وشعيل بطه قضب كلبات مركا تاسي وحي تلمام يسا محبت يا شعيلك وإنو دميسترا مانا دميستر ما يسا شعيلك اسما دميستر ما يو إلهو إلهي رسولك سأو شعيل بطو قضب كلبات عدو شعلانا يا وإنو إلهي درتي او شعلادا وعد طاعة يسكونا أكسن عبادة يسكونا أكسن رمينة إلهي الرمينة يسكونا أكسن يعني مركا حال كود عدو سلا أول ناقص أول ناقص يا هاي إن لا تشعلادو إلهي درتي الله تشعلادو عد إلهي طاع هذه سكحن إن أنا لا تشعلان تسوي ويا عد إلهي طاع هذه سكحن كحن شعيلك الله تشعلادا وحين نقرأ يسا يعني نقصانك إيمان يسا إيمانك يا نقصانك إيمان يسا شعيلك إلهي لا تشعلان قضبك صديح هذا وإن النعاء أو كره يستاين وقال لما كدعه سيدو أن عاية سلم إذا إن دبل قريدو تاسي يضع أي قضبك صديح هذا يه مركا وحوية وحي اللي ديقى كوة هاي محبة إلهي برين يين وإنو آدي آدو النعاء سو آدي سقى إلاليه محبة إلهي وإنو دميستراه marka waxa weeye waxa lagu oran kara saddex qodob takmiilu muhabbati illahi wa rasulihi wa tafriqu alqalbi min muhabbati ma siwah wa daf'u ma yanqusu muhabbata allahi aw yanquduhu yaani muhabbata ilahi sha'ilka ilahi ya rasulki sa in la dhameystiro in waxa weeye qalbiga laga marnaysiyo laga qodo شعيلك إلهي رسولك وحانا حي مؤمن أنت شعيلك لا شعلانا يا نوحي فرع كتاي شعيلك إلهي لا شعلانا wixii jacaylka haddaba nuqsaaminaya ama burinayana waa in la daafacaayo marka aan lala imanin. Marka maxabada iyo jacaylka waxa daliil u ah oo calaamad u ah raacitaanka nebiga la raaco sala allahu calayhi wasalam. Ruux hadduu yidhaahdo ilaahay rasuulkiisa waa jeclahay, haddana aanu ateecayno maqlaynin waxay amreenna aanu samaynaynin, waxay fareen aanu farsoomaynin, waxay ka reebeenna aanu ka reebtoomaynin, wuxuu noqonayaa yacni iska sheegashay noqonaysaa, yacni sheegasho keliyana waxa kuma sugnaadaan. hadduu ruuxu yidhaahdo waan ku jeclahay oo haddana waxa weeye wax alla wuxuu ku reebayaa ayna jirin, oo xadhigaad qabsataba kuu jaraya haddana kuleeya waa ku jeclay, mee suuragal tahay? yacni sidaasoo kale ayaa ruuxa markaa sharciga aan raacaynin oo u hoggaansamaynin jacaylkuu sheeganaya ay u tahay yacni jacayl aan waxba ka jirin, saas iyadaa u tahay. ilaahay wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum. waxaad ku tidhaahdaa haddaa allah jeceshihiin aniga e raaca ku dheh. markaa daliil iyo markaa calaamad waxa u ah jacaylka ilaahay la jeclaanayo raacitaanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam la raacayo, taas iyadaaba daliil u ah. saas awadeed waxaa salafku ku magacaabi jireen aayadda aayatulmixna, aayadda imtixaanka, oo waxay yidhahdeen qolaa waxay sheegteen jacaylka ilaahay, fabtalahum allahu bihadihi alaaya, markaasuu ilaahay aayaddan ku imtixaanay. sidaas iyada ah ayuu yidhahdeen. wadaliilu inqiyaadi, hoggaansiga daliilkiisu loo hoggaansamayo, limaa dallat calayhi, waxa kalimatu tawxiid ay ku tusisay loo hoggaansamayo waxa u daliila qawluhu tacaala, hadalku ilaahay uu yidhi wa aniibu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu, wa aniibu hoggaansama ilaa rabbikum rabbigin u hoggaansama, wa aniibu u noqda dheh, wa aniibu noqda ilaa rabbikum rabbigiin u noqda, rabbigiin u noqda ilaahiinna u noqda, wa aslimuu lahu u hoggaansama ilaahiinna u noqda una hoggaansama. markaa hoggaansama markii lagu yidhi waxa weeye inqiyaadkii ama hoggaansigii, shardigii hoggaansiga ayay tilmaamaysa. wa qawluhu tacaala wman axsanu diina miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin, waman axsanu yaa ka wanaag badan diinan xagga diin ahaan. wa aslimuu lahu u hoggaansama min qabli an ya'tiyakum alcadaabu, intaanu idiin imanin cadaabku ka hor, uma laa tunsaruuna dabeedna aan laydiin gargaarin, dabeedna aan laydiin gargaari waayin. wa qawluh, waxa kale u daliil ah hadalku ilaahay uu yidhi wman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsinu faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa, waman yuslim ku kasto hoggaansama wajhahu wejigiisa u hoggaamiya ila allahi xagga ilaahay u hoggaamiyo, bimacnaa u saafi yeela cibaadada. culamada qaar baa waxay yidhahdeen aslama haddii mafcuulka toos loo siiyo waxay tilmaantaa ikhlaas, camalka ilaahay loo saafi yeelay. waman yuslim ku kastoo u saafi yeela u hoggaamiya wajhahu wejigiisa bimacnaa qasadkiisa u saafi yeela ila allaahi xagga ilaahay waman yuslim wajhahu ila allaahi wahuwa muxsinun, wahuwa muxsinun walxaal uu yahay huwa isagu muxsinun mid samafalay uu yahay, faqad istamsaka bilcurwati alwuthqa, faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati gundintii alwufqa adayga badnayd, ayu qabsaday nusakha qar waxay horaysinayaan ayad kale ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وكآيات داسنا يدنا معنى هذا أساس الله ومن أحسن يا كوناك بدن دينا حق الدينهان ممن أسلم عدي مركا صافية شيء وجهه وجهك سأصافية شيء لله إله أصافية شيء كالدين وناكسا أي لا أحد أحسن منه دينا أحد كالدين وناكسا يمجره وهو محسن والحال يهي وإساق محسن متصم فلي ويهي متصم فلي ويهي مركا لبضن آيادود وحلقة قادنا يا آية اللقمان آية النساء وحلقة قادنا يا لبض الشرطية عمل كالصالح ليه ليهي عمل كستوى ناكسن لبض شرطي بالله شرطية شرطك كواد وإخلاص وإن لو صافية لإلهي إخلاص إن إلهي لو صافية له وعمل كادان إلهي لو صافية لإن إلهي ما أقبله دان إلهي لو صافية لإن إلهي ما أقبله وأنا إنك صارقنا شرطك إخلاصك شرطك اللباد ومتابعة والراعتان النبي صلى الله عليه وسلم للراعي والذي بقى ليه شرطي قال لبعضنا يذن أدلة الشرعية يا أدليلة أبدا أي كم تهاي آيات إلهي لي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحديث رسولك صلى الله عليه وسلم تلماميسة بدعوا إن مركائيهين مردود وأن لا أقبلين أيا كمدة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم يا آياتك قرآنك انتبه وحينات الماميان هذه الشرط مركة متابعة لو يعمل كاسين أنه مقبول هين أو مردود هين لبضن آياتنا ولقى قادنا يا مركو إلهي يدي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومن يسلم وجهه إلى الله وحلقى قادنا يا شرط الإخلاص إن عملك إلهي الله صافي لا لقى قادنا يا وهو محسن وحلقى قادنا يا يعني شرط المتابعة سداسنا وحا الشيغي ابن كثير تفسير كي سواكو شيغا آيات كي لمدك أنا وحكم إذا ومن يسلم وجهه إلى الله أي في الإخلاص محمد صلى الله عليه وسلم وحكو السما فري راعتان كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وراعيه تاسوك السما فري وقوله تعالى وحكى لو دليل هذا الكو إلهي له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك ربك أبان كدارته لا يؤمنون مر مينيان حتى يحكموك إلى أي حكم كادكتان وحاكم كادكتان فيما أي في الذي كي شجر بينهم لحظة إسكالي ثم لا يجدوا دبدنا أيني كهل في أنفسهم نفهد حرجا وأحمر كراهية أما الربا أما شكية مما قضيت أي من الذي قضيته وحد كحقنتي أين نفصدي نفصنيان وكراهيسنيان أما نعيان أما كشكنيان أين لابتو ذنك هلين رالي لابتو ذنقته ويسلم أي هوغان سمان تسليما هوغانسي أي هوغان سمان صدح ذا أمورود إلهي دعان إيمان وحل إله لقه لما أيه علماء قار وحل إله دين فلاده وحل النفين يا إيمانك الشاكتين ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وكسا وحل إفلا إيمانك الشيغان أي وحبك مجران وربك لا يؤمنون ده نوحي نقنيسا وارعصب الله بلا بيض ساسي ده بي نقنيس مركا إيمان وحلا يلذن مرها إلى صدح ومرض إسراع سنة إلي مادان وامد كواده وإن رسولك صلى الله عليه وسلم أي حاكم كاركتان حتى الطاغوت كمركا أحكو الدونتان دي إيمانك والله ديدي أو إيمان ملاها ومركا اللباده وإن مركا كراهية أي كراهية سنيان وإن نعيان حكم كإلهي وإن لابتو ذا أن لقهلي أما الشك أي كشكين أيان هذا يتاسي دعضه أو حوية يتا خلاف كيدو هذا يدعضه ولابتو ذا لقهلو يعني الشك أي كشكين أيان أما كراهي أي نعيان حكم كشرعي مركان وحي نقون إيسا قال لهم ويسلم تسليما أي هو قانس من هو قانسي ظاهرا وباطنا إيمانك الذي ذا ينوح النقرة يا مرنا أصل الإيمان مرنا وح النقرة يا واجب الإيمان إيمانك كامل كا واجب كا باللغة شيء ذا مرنا وح اللغة شيء ذا أصل كي إيمانك أي اللغة شيء ذا مرك صدق حاصل إسراع سن إلى إلي ما دان وح إيمان لا يرد لك مهل موضع الشاهد وحوس عروري ويسلم تسليما شرط الانقياد إن له قان سماء إن شرط طائف